وأخبر سبحانه وتعالى في كتابه أن الطيبين للطيبات، نحمده سبحانه وتعالى على نعمة الإسلام له، ونحمده تبارك وتعالى على نعمة الإيمان به، فله الحمد حتى يرضى، وله الحمد إذا رضي، وله الحمد بعد الرضا، له الحمد في الأولى، وله الحمد في الآخرة، له الحكم وإليه ترجعون. ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أرسله ربه على حين فترة من الرسل رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحجة على العباد أجمعين، فقام صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله عز وجل على بصيرة ليلا ونهارا وسرا وجهارا حتى أتاه اليقين، فصلى الله وملائكته وأولياؤه عليه كما وحد ربه وعبده وعرفنا به ودلنا عليه، وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن سلك طريقهم واهتدى بهداهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فنضر الله هذه الوجوه الطيبة التي جاءت من كل مكان تسعى تقدم دلائل المحبة وعناوين الوفاء، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذه الخطوات في موازين الحسنات، ونسأله تبارك وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وألا يجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ففي يوم الجمعة 21 من شهر صفر العام 31 بعد 400,000 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، اجتمع هذا الجمع الكريم المبارك الذي ضم علماءنا وشيوخنا الدعاة إلى الله وطلاب العلم والمحبين لتهنئة أخينا المفضال فضيلة الشيخ سعيد محمود بزواج ابنته، نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك للعروسين وأن يبارك عليهما وأن يجمع بينهما في خير. وخير ما نستهل به هذا الحفل الطيب آيات بينات من كتاب ربنا تبارك وتعالى يرتلها علينا أخونا فضيلة الشيخ هشام عبد الباري، فليتفضل. قرأ إن شاء الله برواية خلف عن حمزة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة

نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همومنا وأحزاننا. وأفراحنا محافل دعوية تلتقي فيها القلوب وتتعانق فيها الأرواح على ثمرات زكية من العقائد السلفية، ويلتقي فيها الفروع بالأصول، فإنما أفراحنا ودعوتنا واحة غناء ودوحة تتمايل فروعها ليلتقي شرقيها بغربيها، وتلتقي فروعها بأصولها. ومن أصول هذه الدعوة جاءنا فضيلة الشيخ الحبيب عالمنا الشيخ أحمد فريد، يهنئ في هذا الحفل المبارك، فليتفضل مشكورا. الحمد لله الذي رضي من عباده باليسير من العمل، وتجاوز لهم عن كثير من الزلل، وأفاض عليهم النعمة، وكتب على نفسه الرحمة، وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته سبقت غضبه، دعا عباده إلى دار السلام، فعمهم بالدعوة حجة منه عليهم وعدلا، وخص بالهداية والتوفيق من شاء نعمة ومنة وفضلا، فهذا عدله وحكمته، وهو العزيز الحكيم، وذلك فضله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى به طرفة عين عن فضله ورحمته، ولا مطمع له في الفوز بالجنة والنجاة من النار إلا بعفوه ومغفرته. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحجة على العباد أجمعين، وقد ترك أمته على الواضحة الغراء والمحجة البيضاء، وسلك أصحابه وأتباعه على أثره إلى جنات النعيم، وعدل الراغبون عن هديه إلى صراط الجحيم، ليهلك من هلك عن بينة، ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. فصلى الله وملائكته وجميع عباده المؤمنين عليه، كما وحد الله عز وجل وعرفنا به ودعا إليه وسلم تسليما. أما بعد عباد الله، فيطيب لي أن أشارك في هذا الحفل الحافل المبارك، حفل زواج ابنة شيخ من شيوخ هذه الدعوة، بركة دعوته ظاهرة في هذه المنطقة وما حولها، وهذا غرس من غرسه الذين يجلسون يعني أمامنا. فأحيي أخي الحبيب الشيخ سعيد محمود بزواج ابنته، وأحيي العروسين، وأقول بارك الله فيكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير، كما أحيي المشايخ الحضور مشايخ الدعوة السلفية، أسأل الله تعالى أن يزيدهم رفعة، وأن ينفع الله عز وجل بهم، وأن يرفع الله عز وجل بهم الراية، وأن يصل بهم المسلمون إلى الغاية، كما أحيي الإخوة الحضور وجزاهم الله خيرا على الحضور والمشاركة لشيخهم الحبيب. ثم أدلي بدلوي يعني في الكلمات، فأقول يعني أكثر المسلمين يجهلون ما هي الوظيفة وما هي الغاية، والمعتدل منهم أو الذي يظن الناس أنه مستقيم يقول أربي الأولاد أو أترك شيئا للأولاد، فهذا المستقيم، بخلاف يعني من انحرف انحرافا شديدا، فهل هذه الوظيفة وما هي الغاية؟ يقولون الغاية أن يرتفع بالمستوى المادي والاجتماعي، هذه الغاية، أو إذا كان طالبا يريد أن يحصل شهادة عالية أو يصير طبيبا مشهورا أو مهندسا ناجحا أو لاعب كرة، لأن سوق لاعب الكرة راغج يعني في هذه الأيام لجهل الناس، وأنهم يلهثون للقلوب الفارغة من الإيمان ومن العلم النافع والعمل الصالح، يلهثون يعني خلف هذه الألعاب التي تضيع فيها الأعمار والأوقات. فأقول الله عز وجل بيّن لنا في أول أمر من القرآن الوظيفة والغاية، فقال عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالوظيفة هي عبادة الله عز وجل. الله عز وجل خلقنا من أجل أن نكون عبيدا لله عز وجل، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الوظيفة بالتحديد كما بينها الله عز وجل. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاتقون. وقال عز وجل: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. فالله عز وجل خلق الخلق من أجل أن يعبدوه عز وجل، والغاية أن نصل بهذه العبادة إلى تقوى الله عز وجل. هذه الغاية لعلكم تتقون، كما ربطت كثير من العبادات بتقوى الله عز وجل، وبأن الغاية من هذه العبادة تقوى الله عز وجل، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والترجي في كلام الله عز وجل أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم على الخط، فأنتم تصلون قطعا إلى تقوى الله عز وجل إذا صمتم كما أمر الله عز وجل. وقال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منها. والله عز وجل يستفيد شيئا من لحوم الهدي والأضاحي، فالناس يذبحون وينحرون وهم يأكلون هذه اللحوم ويهدون ويتصدقون، والله عز وجل يطعم ولا يطعم. كما تمنى الله عز وجل في السورة التي تسمى بسورة النعم، سورة النحل، فأول ما تمنى الله عز وجل به قال تعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. فالله عز وجل يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وسمى الله عز وجل الوحي سماه روحا، لأنه لا يمكن أن تكون هناك حياة بدون الروح. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال عز وجل: ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. طبعا الإخوة الملتزمون يستشعرون فعلا أنهم كانوا قبل الالتزام بشرع الله وقبل أن تكون الغاية هي رضا الله والوصول إلى تقوى الله، أنهم فعلا كانوا أمواتا، أموات غير أحياء، وما يشعرون أيان يبعثون. أن الحياة ليست حياة الجسد ولكن الحياة حياة القلب، والقلب لا يحيا إلا بطاعة الله وبدين الله عز وجل. فالوظيفة هي العبادة لله عز وجل، العبودية لله عز وجل، والغاية هي الوصول بهذه العبادة إلى تقوى الله عز وجل. والتقوى هي استشعار القرب، التقوى هي علم القلب بقرب الرب، التقوى هي علم القلب بقرب الرب. الإنسان في كل وقت وفي كل لحظة وفي كل حين يستشعر قرب الله عز وجل منه، فهذا يجعله يخشى الله، يجعله يطيع الله عز وجل، يجعله لا يعصى الله عز وجل. ونقول إن العبادة توصل إلى التقوى كما قال يعني بعضهم بأن الطاعة تورث أو تولد القرب، والقرب يولد الأنس، والمعصية تولد البعد، والبعد يورث الوحش. فالإنسان كلما أطاع الله وكلما اجتهد في العبودية لله عز وجل يزداد قربا ويزداد حبا، فيستشعر بالأنس ويستشعر بمزيد من الحب لله عز وجل. وإذا عصى الله عز وجل يطرد ويبعد، فيستشعر بالوحشة بينه وبين الله عز وجل وبينه وبين عباد الله المؤمنين. ليس من كان في قصر الملك على بساط الملك ينظر إلى الملك ويعتقد بأن الملك ينظر إليه لا يكون كمن كان خارج قصر الملك، أو لا يستشعر وجود الملك بالكلية. فلابد أن الذي استشعر القرب يكون أخوف ويكون أرجى ويكون أكثر توكلا ويكون أكثر حبا لله عز وجل. فنقول العبادة لله عز وجل تورث القرب، والقرب يورث الأنس، وهذا نتيجة لاستشعار اطلاع الله عز وجل والقرب من الله عز وجل. فكما يقولون الخط المستقيم كما درسنا ونحن صغار هو أقرب طريق بين النقطتين. فالذي يعرف يحدد الغاية ويحدد الوظيفة تجده فعلا يمشي سويا على صراط مستقيم. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ فالذي لا يعرف غايته ولا يعرف هدفه فهو يلهث مرة خلف الكرة، مرة خلف الشهوات، مرة يعني خلف الدينار والدرهم، يطلب السعادة ويطلب الحياة الطيبة لا يجدها، بخلاف الذي يعرف وظيفته ويعرف غايته فهو فعلا يمشي سويا على صراط مستقيم. أفمن يمشي مكبا على وجهه، الذي كلما مشى خطوة انكفأ على وجهه، هل هذا يعني أهدى وهل هذا خير ممن يمشي سويا على صراط مستقيم؟ فكان لابد للمسلم أن يحدد وظيفته وأن يحدد غايته. طبعا الإنسان إذا وصل إلى تقوى الله عز وجل فالتقوى كما قال الغزالي مثل كنز عزيز لئن ظفرت به فكم تجد فيه من خير عميم ورزق كريم وجواهر نفيسة، فكأن خيرات الدنيا والآخرة جمعت في خصلة واحدة، وكانت هذه الخصلة هي تقوى الله عز وجل. الإنسان يعيش عزيزا كريما لا يستطيع أحد أن يضره بشيء في الدنيا، فيحيا حياة طيبة ينقلب منها إلى جنة أبدية سرمدية. قال عز وجل إن للمتقين مفازا، فأجمل عز وجل المفاز ثم فصل فقال حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. وقال هذا وإن المتقين لحسن مآب، أي حسن مرجع حسن مصير، فأجمل ثم فصل فقال جنات عدن مفتحة لهم الأبواب يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون اليوم الحساب. وأخبر عن قربهم من الحضرة واللقاء والرؤية والبهاء، فقال عز وجل إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ونختم بما ذكر ابن القيم في الميمية، وما ذاك إلا غيرة أن ينالها سوى كفئها والرب بالخلق أعلم، وإن حجبت عنا بكل كريهة وحفت بما يؤذي النفوس ويؤلم، فلله ما في حشوها من مسرة وأصناف لذات بها يتنعم، ولله برض العيش بين خيامها وروضاتها والثغر في الروض يبسم، ولله أبصار ترى الله جهرة فلا الضيم يغشاها ولا هي تسأم، فيا نظرة أهدت إلى الوجه نظرة أمن بعدها يسل المحب المتيم، ولله كم من خيرة إن تبسمت أضاء لها نور من الفجر أعظم، فيا لذة الأبصار إن هي أقبلت ويا لذة الأسماع حين تكلم، ويا خجلة الغصن الرطيب إذا انثنت ويا خجلة الفجرين حين تبسم، إذا قابلت جيش الهموم بوجهها تولى على أعقابه الجيش يهزم، فيا خاطب الحسناء إن كنت عازما فهذا زمان المهر فهو المقدم، وكن مبغضا للخائنات لحبها تحظى بها من دونهم وتنعم، وأخدم ولا تقنع بعيش منغص فما فاز باللذات من ليس يخدم، وإن ضاقت الدنيا عليك بأسرها ولم يك فيها منزل لك يعلم، فحي على جنات عدن فإنها فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم، وحي على السوق الذي فيه يلتقل محبون ذاك السوق للقوم يعلم، فخذ ما شئت منه بلا ثمن له فقد أسلف التجار فيه وأسلموا، وحي على واد هنالك أفيح وتربته من أذفر المسك أعظم، منابر من نور هنالك وفضة ومن خالص العقيان لا يتقسم، فبيناهم في عيشهم وسرورهم فبيناهم في عيشهم وسرورهم وأرزاقهم تجري عليهم وتقسم، إذا هم بنور ساطع أشرقت له بروضاتها الجنات لا يتوهم، تجلى لهم رب السماوات جهرة تجلى لهم رب السماوات جهرة فيضحك فوق العرش ثم يكلم، سلام عليكم فيسمعون جميعهم بآذانهم تسليمه إذ يسلم يقول سلوني ما اشتهيتم فكلما تريدون عندي إنني أنا أكرم قالوا جميعا نحن نسألك الرضا فأنت الذي تولى الجميل وترحم فيعطيهم هذا ويشهد جمعهم عليه تعالى الله فالله أكرم فيا بائعا هذا ببخس معجل فيا بائعا هذا ببخس معجل كأنك لا تدري بلى سوف تعلم فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. أقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وتسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزق شيخنا وإخواننا جنة عالية قطوفها دانية. فلكم شوقنا فضيلته إلى جنة الله تبارك وتعالى وعبودية الله عز وجل هي جنة الدنيا التي من دخلها دخل جنة الآخرة ومن لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. فحي على جنات الدنيا لندخل سويا إن شاء الله تعالى جنات الآخرة. والكلمة الآن مع فضيلة شيخنا الشيخ سعيد السواح لضيق وقته ونعتذر لمشايخنا الذين سبقوا الشيخ سعيد لعذره فليتفضل مأجورا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. فنؤنه أخانا الشيخ الحبيب سعيد محمود لنكاح ابنته كما نؤنه العروسين وندعو لهما بالخير والبركة. واعتدنا دوما أن هذه المناسبات تفتتح دوما بتلاوة لآيات الله سبحانه وتعالى، وهذه المادة هي الفقرة الأولى دوما في هذه الاحتفالات. وينبغي علينا عندما نستمع إلى الآيات وعندما نقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى أن نظهر أثر لهذا الاستماع لكلام الله سبحانه. فالقرآن هو الحياة، القرآن هو الحياة. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وكما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى عن مكانة هذا القرآن أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثلوه في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. القرآن ما هي منزلة القرآن في قلبك؟ وينبغي أن نتعلم كيف نقرأ القرآن، وينبغي أيضا أن نضع الهدف من قراءتنا لكتاب الله تبارك وتعالى. كيف نقرأ القرآن؟ ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا ذلك الأنموذج في كيفية قراءة القرآن وفي كيفية الاستماع للقرآن، فليست عبارة عن آيات قد تطرب بها الأذان، ولكن آيات لها واقع في حياة المسلم. صياغة حياة المسلم مبناها على ما نتعلم من كتاب الله تبارك وتعالى، كما بيّن لنا ذلك ربنا سبحانه وتعالى في قصة الجن لما كانوا يستمعون إلى تلك الآيات من تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح وكيف تأثروا بالقرآن. نحن نريد أن نتأثر بالقرآن كما تأثرت الجن بالقرآن، استمعوا إلى بعض من هذه الآيات ولكن انظر كيف وصفوا القرآن وكذلك كيف استجابوا لما استمعوا إليه من كلام ربهم سبحانه. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. الله عز وجل وصف لنا كيف الجن كانوا يستمعون القرآن وكيف كان ذلك الإنصات وما هي النفسية التي كانت الجن يستمعون من خلالها إلى كلام ربهم سبحانه. كانوا يستمعون بنفسية المستجيب لكلام الله سبحانه، يستمعون بنفسية المتأثر لما يستمعون إليه من كلام ربهم سبحانه. واصطرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قوم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. يغفر لكم من ذنوبكم. انظر إلى الجن كيف يستمعون إلى كلام ربهم سبحانه وتعالى وكيف يستجيبون بعدما أنصتوا واستمعوا إلى كلام الله عز وجل، فكان له ذلك الأثر البالغ في نفوسهم. كيف آمنوا بربهم من خلال ما استمعوا إليه من كلام الله عز وجل؟ والله تعالى وضع لنا المعيار، هذا المعيار يقيس الإنسان على أساسه مدى استفادة الإنسان لما يستمع إليه أو لما يقرأه في كتاب الله سبحانه وتعالى، كما يذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى هذا المعيار في كتابه حتى يكون معيار أقيس من خلاله مدى استفادتي لما أقرأ من كتاب الله، لما أستمع من آيات الرحمن سبحانه وتعالى. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. هذا حال المؤمن عندما يستمع إلى آيات الله. عندما نستمع إلى هذه الآية خير الإنسان ساجدا، ولكن هذا إعلان، هذا إقرار من الإنسان بعبوديته لله سبحانه وتعالى، ليس باللسان فحسب ولكن بجميع الأركان، عبودية عملية. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. هذا هو أثر القرآن في النفوس، كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أن رقي الإنسان في سلم العبودية والإيمان يتوقف على مدى استجابة هذا الإنسان وتأثر هذا الإنسان لكلام رب سبحانه. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. حققوا الإيمان. كيف السبيل لتحقيق ذلك الإيمان؟ عن طريق هذا المنهج، عن طريق كتاب الله سبحانه وعن طريق سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولعلنا قد استمعنا في صلاة المغرب إلى قراءة القارئ ويقرأ بسورة الفرقان واستمعنا إلى هذه الآية وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. الله عز وجل كما بيّن لنا ماذا يقول النبي وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قد نظن أننا لم نهجر القرآن لأننا قمنا بحفظ القرآن، قد نظن أننا لم نهجر القرآن لأننا يوميا نقرأ في كتاب الله تعالى أو نستمع إلى الآيات، ولكن هذا إن كان لم نهجر القرآن قراءة ولكن هجرنا القرآن تدبرا وعملا. والمقصود عندما نقرأ القرآن لا نقرأ القرآن إلا بتدبر، فمن قرأ القرآن بلا تدبر فهذا ليس بقارئ للقرآن، حتى لو كان في الظاهر أنه قرأ القرآن، ولكن القرآن لا يقرأ إلا بتدبر وبحضور القلب كما قال لنا ربنا سبحانه أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فالمقصد والهدف الذي نقرأ من خلال القرآن هو أن نتعرف على ما هو المطلوب. ما هو المطلوب منا؟ كيف السبيل إلى ذلك؟ كيف نحقق هذه العبودية؟ كل ذلك من خلال ترجمة القرآن في واقع حياتنا. لذلك نستمع إلى كلام الله عز وجل لما ينادي علينا ربنا سبحانه وتعالى بذلك النداء الذي تتحرك من خلاله باعث الإيمان في القلب حتى يكون الدافع للإنصات والاستماع إلى كلام الرحمن سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. نفرق بين أمرين، بين أن نستمع كسماع إدراك وبين أن نستمع كسماع قبول وإجابة. المطلوب أن نستمع استماع استجابة، أي نرى استجابة الإنسان لكلام ربي وترجمة ما يستمع إليه من كلام ربي في واقع حياته. فلا ضابط لسلوك الإنسان، لا ضابط لقول العبد ولا لفعله إلا من خلال القرآن. وعلى ذلك أقوالنا أفعالنا نزن هذه الأقوال والأفعال على الكتاب والسنة. هذا هو منهج السلف كيف يتعاملون مع كتاب ربهم. لذلك كان هذا النداء الذي نادى الله عز وجل به علينا، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم والبكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. هي دعوة للحياة الحقيقية، دعوة للحياة الطيبة التي ملؤها السعادة في الدنيا والآخرة. لا تظن أن تطبيق الإنسان لكلام ربي يحقق له السعادة في الآخرة فحسب، ولكن يحقق لنا السعادة في الدنيا قبل الآخرة، كما ذكر لنا ذلك ربنا سبحانه وكما نقرأ ذلك في كتابه. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ولذلك ينبغي عندما نستمع ينبغي أن يكون هناك حضور للقلب، لا يكون حضور عن طريق الآذان فقط، ولكن نقول الأذن هي آلة خادمة للقلب، ينقل هذا المسموع إلى القلب. والمقصد أن الإنسان لا يتفاعل ولا يتعايش مع كلام ربه إلا إذا نزل هذا القرآن إلى قلبه. حياة القلوب متوقفة على نزول القرآن فيها، كما أن حياة الأرض متوقفة على نزول الأمطار عليها أو المياه عليها، كما قال لنا ذلك ربنا سبحانه: ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. فيها الإشارة أن حياة الأرض تكون بالماء وحياة القلوب لا يكون إلا بالقرآن، كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. هذا هو المحل، هذا هو الموطن الذي ينبغي أن ننقل إليه القرآن. إذا نظر الإنسان إلى كتاب ربه ببصره، إذا كان يستمع إلى كلام الله سبحانه وتعالى، هذا المسموع وهذا المقروء ينقل إلى القلب حتى نرى ذلك الإنبات على واقع حياة الإنسان. فلا أثر لذلك القرآن في واقع حياتنا إلا إن نزل هذا القرآن على القلوب. وكذلك أيضا ينبغي أن نتعرف على مدلول ومعاني تلك الآيات حتى نعمل العمل الذي يرضى عنه ربنا سبحانه وتعالى. لا يتم إلا من خلال الوقوف على مفهوم الآيات وأن نقرأ ذلك القرآن القراءة التي كان يقرأ بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فأجران القرآن إما أن يكون عن طريق القراءة، أجرانه إما أن لا يقرأ القرآن فهذا أجران، وإما أن يكون يقرأ القرآن ولكن قد هجر العمل بالقرآن. وربنا سبحانه وتعالى تعبد العباد أن يطبقوا ما يتعلمونه من كتاب ربهم سبحانه وتعالى. وإلا كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى: هناك من يستمع إلى الآيات ولكن في واقع الحياة حاله كحال الذي لم يستمع ابتداء، ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. هذا حال المستمع، أن تستمع وأن تستجيب. إنما يستجيب الذين يسمعون، والموتى يبعثهم الله. هذا إنسان ميت حتى لو كانت الروح ما زالت ممزوجة بذلك البدن، ولكن هذا موت حقيقي في بعد الإنسان عن كتاب ربي سبحانه وتعالى، وفي بعد الإنسان عن العمل بما يتعلمه من كتاب الله تبارك وتعالى. فإن كنا نستمع إلى الآيات فلابد أن نقف على المعاني ثم ننظر إلى كيفية التطبيق. وهذا الفرق بيننا وبين الصحابة رضي الله عنهم، لم يعاملوا القرآن ككتاب مطالعة، أو كانوا يتبارون في مسألة الحفظ ثم بعد ذلك فصلوا المعنى، ولكن كانوا يتعلمون الجمل أو الآيات ويتعلمون ما تحمله من معاني. ده كان حال الصحابة رضي الله عنهم، كما قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله: كان من كان يقرئنا القرآن كأبي بن كعب وابن مسعود وعثمان بن عفان، كانوا يقولون أنهم يأخذون العشر آيات من في النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتجاوزون هذه الآيات، ثم يتعلمون ما فيها من علم ثم يطبقون ذلك بالعمل. فتعلمنا القرآن والعلم والعمل، ده كان حال الصحابة رضي الله عنهم في كيفية التعامل مع القرآن. ونحن نحتاج إلى إعادة الصياغة مرة ثانية في كيفية التعامل مع القرآن. ليس هناك مباراة فيما بيننا أينا أسرع ختما للقرآن، أينا أكثر حفظا للقرآن، ولكن أينا أكثر عملا واستجابة لما يستمع إليه أو لما يقرأ في كتاب الله أو لما يحفظ من كتاب الله سبحانه وتعالى. الآن عندنا الحفظ، نقول على ذلك عندنا من الحفاظ أكثر من حفاظ الصحابة رضي الله عنه، ولكن بين شاسع بيننا وبين الصحابة رضي الله عنه. ما كان هناك مسابقة بين الصحابة فأيهم أسرع حفظا للقرآن، ولكن أيهم أسرع استجابة لما يتعلمونه من كتاب ربهم سبحانه وتعالى. أننا قمنا بحفظ الألفاظ وفصلنا عنها المعنى، والآيات أتت وقد حملت ذلك المعنى والمقصود ومراد الرب سبحانه، وهو ما هو المطلوب منا، كل ذلك لا نعلمه إلا أن وقفنا على المدلول الصحيح للآيات حتى نطبق ذلك التطبيق الصحيح، ولا يأتي ذلك إلا بالوقوف على المفهوم المدلول الصحيح لهذه الآيات. لذلك كما بينا وكما بين لنا ربنا سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. قبل قراءة القرآن، قبل الاستماع للآيات، لابد من حضور القلب. قلنا هو المحل، المكان الذي ينزل فيه القرآن. لو نزل القرآن في القلب لرأينا ذلك الإنبات وهذا الأثر البالغ على ظاهر العبد. أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وسعادة المرء متوقفة على العمل بكتاب ربه سبحانه وتعالى، كما قال لنا ذلك ربنا سبحانه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. بأحسن ما كانوا يعملون، ربنا سبحانه وتعالى نادى علينا أن نستجيب وأن نستمع، ولا يكون بيننا وبين القرآن ذلك الهجران. لا نقصد في التلاوة ولا في الحفظ، ولكن نقصد في العمل بما نتعلمه من كتاب الله. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم. أكتفي بذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. جزا الله فضيلة شيخنا الشيخ سعيد خيرا على هذه النصائح الطيبة. والقرآن كما قال فضيلته كالمطر، هو ربيع القلوب، وكما أن المطر إذا نزل على الأرض اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، كذلك القرآن إذا نزل على تربة القلوب الطيبة فإن القلوب تنشرح بالقرآن، تتسع القلوب بالقرآن، لا يكون مع القرآن ضيق ولا هم ولا غم ولا حزن، تنبت القلوب بالقرآن معاني الإيمان، ويصير القرآن للقلب كالربيع كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي. وأنا أشعر بكم في الحقيقة، الجو برد، إلا أن حرارة المشاعر يبدو أنها ستلطف البرد، فحرارة المشاعر الحب للشيخ سعيد والوفاء له، جزاه الله عن دعوته وعن إخوانه خيرا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في سعيه وأن يبارك في علمه. ولأننا ضيوف عند الشيخ فضيلة الشيخ محدث الثغر الشيخ أحمد شحاتة، نستعزمه في أن نقدم فضيلة الشيخ محمود عبد الحميد بين يديه، فليتفضل المشكور. احنا عملنا كده لان الشيخ احمد، احنا في بيت الشيخ احمد وجئنا يعني ضيوفا عليه، وهذا الحفل حفله. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإني أبارك للعروسين فأقول بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. وكذلك نحمد الله سبحانه وتعالى على نعمه التي نتمرغ فيها بالليل والنهار، ومن ذلك ما جمع هذه القلوب على الحب في الله بغير صلة ولا أرحام، وإنما قلوب اجتمعت على الإسلام. ونشكر يعني أيضا الأساتذة والمشايخ وطلبة العلم، وعلى رأسهم الشيخ أحمد شحاتة حفظه الله، وإخواننا يعني الذين في سننا وأكبر منا وأقدم منا وأسبق إلى هجرة، ومن كان بعدنا فهي تواصل للأجيال. ثم أقول أن انتماءنا للإسلام شرف كبير لنا، لأنه دين الحق، ولأنه الدين القيم، ولأنه دينا قيما ملة إبراهيم، ولأنه الدين الذي ارتضاه الله عز وجل دينا للبشرية جمعاء، فقال إن الدين عند الله إسلام، وقال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. لكن الانتماء للإسلام ليست كلمة تقال، بل لا بد من إقامة الدلائل على انتمائنا لهذا الدين، بمعنى أننا نريد صدق الانتماء وليس مجرد الانتساب والانتماء، وإنما صدق الانتماء. وصدق الانتماء يظهر في بعض أمور، وهي أولا حب هذا الدين، العمل بهذا الدين، العمل لهذا الدين، الدعوة لهذا الدين، الصبر على الأذى في هذا الدين. فالمسألة الأولى هي حب هذا الدين، وأن يكون حبا يعني حبا جما، حبا يملأ الفؤاد ويسطع على البدن، بحيث أن تكون الحركات والأقوال والاعتقادات وفق هذا الدين الحنيف الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتتحرك الأعضاء بعد القلب بهذا الدين. وهذا الحب حتى أن العبد يصل إلى مرحلة يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. تصل إلى هذا الحد، إلى أنه يكره أن ينقلب عن هذا الإسلام، عن هذا الدين، كما يكره أن يقذف في النار. وهذا يدل على مدى تعلقه بهذا الدين ومدى محبته لهذا الدين. لأن كثيرا من الناس يدعي الإسلام ويدعي الانتماء لهذا الدين، ولكنه ممن يعبد الله على حرف، إن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. فليس ذلك من الصدق في شيء. الصدق إذا كان واضحا فإن الله سبحانه وتعالى يصدق العبد الصادق، كما جاء في الحديث أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبايعه على الموت، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالغنائم قسمها وجعل لهذا الرجل قسمه، فلما جاء الرجل قال هذا قسمك من الغنيمة، قال ما على هذا بايعتك، وإنما بايعتك على أن أرمى بسهم هاهنا فأقتل فأدخل الجنة. فقال إن تصدق الله يصدقك، فخرج فقاتل ساعة فأوتي به محمولا قد أصيب بسهم مكان ما أشار. فهذا هو الصدق، الصدق مع الله سبحانه، الصدق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصدق مع النفس، الصدق مع الناس. هذا ينبغي أن يكون حال المسلم الصدق. فالمقصود هنا والمطلوب هنا صدق الانتماء للإسلام، ويظهر ذلك بحب الإسلام، وحب الإسلام يظهر في حب الله عز وجل، وفي حب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفي حب أولياء الله، وفي حب العلماء، وكذلك في حب الكتاب، وفي حب السنة، وفي حب الصحابة، وفي حب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فيظهر تظهر محبة الديانة، محبة شريعة الله عز وجل، تظهر أيضا في اتباعها، تعصي الإله وأنت تزعم حبه. هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. فتظهر المحبة في طاعة الله سبحانه، وفي طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالعمل وفق هذا المنهج الرباني الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما الأمر الثاني في صدق الانتماء فهو العمل بهذا الدين، أي بما أنزل الله عز وجل من الكتاب والسنة. فالمنهج الرباني هو كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والعبد ينبغي أن يعمل بالكتاب وأن يعمل بالسنة، وأن يكون في كل حركاته وسكناته ملتزما بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ينبغي كذلك أن يكون في كل أحواله ملتزما بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ملتزما في العقيدة، ملتزما في العبادة، ملتزما في المعاملة، ملتزما في الأخلاق والسلوك. ينبغي أن يكون كل ذلك وفق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والمودع في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ينبغي أن تكون حركة الإنسان في الكون حركة منضبطة بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت كان خلقه القرآن، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قرآنا يمشي بين الناس، كان ترجمة للمعاني والأحكام الموجودة في كتاب الله عز وجل. وكذا ينبغي أن يكون المسلم، ينبغي أن يكون ترجمة للمعاني والأحكام الواردة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الثالث العمل لهذا الإسلام، العمل للإسلام سواء كان ذلك بالدعوة إليه قولا أو حالا، أو كان ذلك بالمال أو بالجهد أو بالنفس أو بالمهج. ينبغي أن يكون هناك عمل لهذا الدين. هذا الدين لا يحتمل أن نعطيه فتات أوقاتنا أو فتات أوقاتنا أو فتات أموالنا أو فتات جهدنا، بل لأن هذا الدين هو الأصل، هو الذي خلقنا الله عز وجل له. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فأقول أن العمل للإسلام ينبع من حمل هم الدين، أن يكون الإنسان عنده يعني طاقة في داخله يحمل بها هم الإسلام، فينطلق من هذا المنطلق إلى الدعوة إلى الله عز وجل، إلى نشر دين الله عز وجل، إلى تعبيد الناس لله. إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عندما أسلموا لم يكتفوا بمسألة الأمن والطمأنينة والسكن، وأن يكونوا قد أحرزوا يعني قوت يومهم وهذا الفتات الذي يكون في الحياة الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم عندما هاجر إلى المدينة وجد النبي صلى الله عليه وسلم من يوفر له الحماية، ومن يوفر له الأمن، ومن يوفر له السكن، ومن يوفر له الطمأنينة، ومن يوفر له طعامه وشرابه وسكنه وكساءه، وأن يعيش النبي صلى الله عليه وسلم في جو آمن في المدينة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي لهذا، وإنما جاء لنشر دين الله عز وجل في الآفاق في الدنيا كلها، لأنه دين عالمي، لن تبقى بقعة على ظهر هذه البسيطة إلا سيدخلها الإسلام، سواء كان بيت مدر ولا وبر. وهذا الذي استحضره النبي صلى الله عليه وسلم حين خرج النبي صلى الله عليه وسلم من حيز المدينة. وانظر إلى هؤلاء الذين فهموا هذا الأمر وعرفوا أن هناك قضية ينبغي أن يعملوا لها. النبي صلى الله عليه وسلم دعا أبا بكر للإسلام، فما تردد أبو بكر رضي الله عنه حتى قبل الإسلام. ثم ماذا فعل أبو بكر رضي الله عنه؟ دعا خمسة من المبشرين بالجنة كانوا نواة هذا المجتمع الإسلامي، كانوا نواة هذه الدولة الإسلامية، كانوا حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، بني عليهم الإسلام كله بدعوة أبي بكر رضي الله عنه. لم يكتفي أبو بكر رضي الله عنه بأنه دخل الإسلام، وإنما انطلق ليدعو إلى الله سبحانه وتعالى. نجد مصعب رضي الله عنه عندما أتى إلى المدينة ما بقي بيت في المدينة إلا دخله الإسلام، وجلس مصعب يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، فجاءه سعد بن معاذ فزجره ونهره وكلمه بكلام جاف، فقال له مصعب: يا سعد اجلس فاسمع منا، فإن أعجبك كلامنا قبلته، وإن لم يعجبك كففنا عنك. فقال: أصبت. فجلس فقرأ عليه كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأعجبه ذلك حتى تهلل وجهه بشرا، ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ماذا فعل سعد بعد هذا؟ لم يكتفي بنفسه، وإنما في لحظات الإيمان الأولى بدأ يستشعر أنه عليه أن يحمل هم الإسلام، أن ينشر هذا الدين. فأتى إلى قومه فقال: يا بني عبد الأشهل، ما تعدونني فيكم؟ قالوا: خيرنا وإمامنا وكذا، وأثنوا عليه خيرا. فقال: كلامكم علي حرام، سواء كان رجل أو امرأة، حتى يدخل الإسلام. فما بقي رجل ولا امرأة من بني عبد الأشهل إلا دخل الإسلام. ضمام بن ثعلبة رضي الله عنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: من ابن عبد المطلب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ها أنا أجيبك. فقال: من الذي خلق السماء؟ قال: الله. قال: من الذي بسط الأرض؟ قال: الله. قال: من الذي نصب الجبال؟ قال: الله. قال: فبالذي خلق السماوات وبسط الأرض ونصب الجبال، الله أرسلك؟ قال: نعم. قال: فبالذي أرسلك، الله أمرك أن نصلي خمس صلوات في اليوم والليلة؟ قال: نعم. قال: فبالذي أرسلك، الله أمرك أن تأخذ صدقة من أغنيائنا فتردها في فقرائنا؟ قال: صدق. قال: نعم. قال: فبالذي أرسلك، الله أمرك أن نصوم شهرا في السنة؟ قال: نعم. فقال: فأنا ضمام بن ثعلبة، وأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ماذا فعل ضمام بعد ذلك؟ رجع إلى أهله فقبح اللات والعزى وسبها، فقالوا: يا ضمام اتق الجذام، اتق البرص، أي أن يصيبك اللات والعزى بالبرص. قال: قبحها الله من أصنام لا تنفع ولا تضر، والله ما أكلم أحدا منكم حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فما بقي أحد من بني سعد الذين هم قوم ضمام بن ثعلبة إلا دخل الإسلام. هؤلاء يحملون هم الإسلام، بمجرد أنه أسلم علم أن هناك قضية ينبغي أن يحملها، ينبغي أن ينشر دين الله سبحانه وتعالى. هذا ينبغي أن يستمر معه في كل الأحوال. انظر إلى يوسف عليه السلام عندما دخل السجن، عندما جاءه المسجونان يسألانه في مسألة، بدأ بدعوتهما إلى الله سبحانه وتعالى: يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ فهذا في دعوة وهو في حال السجن، في داخل القضبان، في داخل القيود، وهو مكبل في القيود وفي داخل القضبان، لم يكن تفكير متى يخرج وكيف يخرج من هذا السجن وهذه الضائقة التي وقع فيها ومن مخرج منها، وإنما علم أنها له قضية يعيشها، سواء كان ذلك داخل القضبان، خارج القضبان، في داخل بيته، في خارج بيته، هناك قضية يعيش لأجلها، وهي الدعوة إلى الله عز وجل. هذه تستمر مع الإنسان حتى لحظات الوفاة إذا كان يحمل هم الإسلام. نجد يعقوب عليه السلام عندما أتته المنية جمع أولاده فقال: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. دعوة إلى الممات، إلى آخر نفس، إلى ما آخر نفس يخرجه في حياته وهو يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم دعا بماء فوضع يده فيه وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة يقول: آه، إن للموت لسكرات. قالت فاطمة رضي الله عنها: وكرب أبتاه؟ قال: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة، الصلاة، وما ملكت أيمانك، وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة عليه الصلاة والسلام. وهو متعلق بهذه الدعوة إلى الله عز وجل وبالوصية والوعظ، حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم وآخر كلمات يتكلم بها هي نشر دين الله عز وجل، هي حمل هم هذه الدعوة. عمر رضي الله عنه دخل عليه شاب من الأنصار يعوده، فلما قف يعني استدار وجد ثوبه طويلا فدعاه فقال: يا ابن أخي قصر ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك. وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة، طعن رضي الله عنه طعنة نافذة، سقوه نبيذا فلم يروا شيئا فسقوه لبنا فخرج من الجرح، قالوا: لا بأس عليك يا أمير المؤمنين، قال: إن يكن في الموت بأس فقد قتلت. ثم أيقظه المسور بن مخرمة فقال: يا أمير المؤمنين أتصلي؟ قال: نعم، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وصلى رضي الله عنه وجرحه يثعب دما، ينزف دما هذا الجرح النافذ وهو يصلي رضي الله عنه. هذا الجيل الذي حمل هم الإسلام، هذا الجيل الذي حمل هم الإسلام. وينبغي أن يكون هناك صدق في الانتماء، والصدق لا يظهر إلا بحمل هم الإسلام، إلا بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وربما الإنسان يقول: أنا لا أستطيع أن أدعو، لا أعرف أن أتكلم. لا ينبغي لك أن تقتصر على الكلام، فهناك دعوة بلسان الحال وهي أقوى من الدعوة بلسان المقال. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صلح الحديبية لما عاهد المشركين على أن يرجع من عامه هذا ثم يعتمر في العام القابل، فقال للصحابة: اذبحوا هديكم واحلقوا رؤوسكم، فما استجاب أحد. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سلمة مهموما، فلما حكى لها قالت: اخرج إلى الناس فاحلق رأسك وانحر هديك. فلما فعل قاد الناس يقتل بعضهم بعضا من ذبح الهدي وحلق الرأس، وذلك من سرعة الاستجابة للسان الحال الذي هو في الحقيقة أقوى من لسان المقال. ولذلك لا تعجبوا أن تجد الدنيا كلها تقوم اليوم لمحاربة النقاب، مع أن المرأة المنقبة لا تتكلم، لا تدعو، لا تحدث أحدا، وإنما تسير وهي منتقبة، لكنها دعوة بلسان حالها. هذا هو المخيف المرعب الرهيب، أن تكون هذه المرأة دعوة لغيرها، لأن كل امرأة تنظر إليها تتمنى أن تكون في عفافها، في طهرها، أن تكون في سترها، أن تكون في زكاتها، أن تكون في قربها من الله سبحانه وتعالى، أن تكون في طاعتها وعبادتها. ولذلك هذه الغيرة الشرعية التي تحدث، بحيث أن نجد أن كثيرا من النساء يلتزم بسبب رؤية هذا المظهر وهذه المحاربة، لأن كثيرا من الناس يقول: ماذا تفعل المرأة حتى يحارب النقاب وكذا. الذي يقول هذا لا يفهم أن لسان الحال أقوى من لسان المقال. وعندما تظهر المرأة على هذه الهيئة، لو بقينا نحن سنين ندعو إلى النقاب ولم يرى الناس امرأة منتقبة، لن تجد أثرا لهذا النقاب، لن تجد أثرا لهذا النقاب. وإنما الأثر يظهر بالدعوة بلسان الحال وهو أقوى من لسان مقالنا. ولذلك تجد أن الحرب مستعرة ليست هنا وهناك، وإنما في كل الدنيا الحرب مستعرة على النقاب. فلسان الحال أقوى من لسان المقال، فليكن لسان حالك الإسلام، فلتكن أنت في حالك ملتزما بشرع الله عز وجل، فعندما يراك الناس وأنت على هذا الخلق وعلى هذه العبادة وعلى هذه الطاعة وعلى هذا السلوك الحسن، فعند ذلك يستجيبون لدين الله سبحانه وتعالى. هناك بلاد فتحت عن طريق التجار المسلمين عندما دخلوا كل الجزر، أندونيسيا وغيرها من الجزر، كلها فتحت ليس بالقتال ولا بحرب ولا بسيف، وإنما عن طريق التجار، عن طريق السلوك الحسن، عن طريق الأداب، عن طريق الأمانة والصدق والوفاء بالوعد والعهد. فهذا كان سببا في إسلام الناس وفي دخولهم في دين الله سبحانه وتعالى. تستطيع أنت أن تدفع بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بمالك، إن لم يكن أنت بلسان مقالك تستطيع أن تدعو إلى الله عز وجل، تستطيع بمالك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فقال: من يجهز جيش العسرة وله الجنة؟ قال عثمان: علي 100 ناقة بأقتابها وأحلاسها. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم درجة فقال: من يجهز جيش العسرة وله الجنة؟ قال: علي 200 ناقة بأقتابها وأحلاسها. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم درجة فقال: من يجهز جيش العسرة وله الجنة؟ قال: علي 300 ناقة بأقتابها وأحلاسها. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر وقال صلى الله عليه وسلم ليس على عثمان بعد اليوم شيء. أبو بكر رضي الله عنه جاء بماله، وعمر رضي الله عنه جاء بماله، يقول عمر اليوم أسبق أبا بكر يعني إلى الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر ما أبقيت لأهلك؟ قال مثله، يعني جئت بهذا المال وأبقيت لأهلي مثله. قال وأنت يا أبا بكر ما أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. قال أبقيت لهم الله ورسوله، جاء بكل ماله ليدعم هذا الدين، لينشر هذا الدين حتى يدخل هذا الدين. الدين دخل في قلبه وصار هو ناجيا بإذن الله عز وجل، وهو ملتزم بكل شعائر الإسلام، لكن يعرف أن هناك قضية ما زال يعمل لها، وهي نشر دين الله عز وجل في الآفاق. فجاء بكل ما عنده، جاء بكل ماله ليبذله في سبيل الله. وجاء عمر رضي الله عنه بنصف ماله، وتبرع عثمان ب300 ناقة بأقتابها وأحلاسها، وكل ذلك بذل لدين الله سبحانه وتعالى. الأمر الأخير وهو الصبر على الأذى، الأذى على دين الله سبحانه وتعالى. فإن الإنسان إذا ما دعا إلى الله عز وجل لابد أن يؤذى، فإذا أوذي في الله فينبغي أن يصبر على هذا الأذى حتى يلقى الله سبحانه وتعالى مسلما قائما بهم هذا الدين. وأكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. جزا الله فضيلة الشيخ محمود خيرا. في الحقيقة هذا الدين لو كان له رجال يحبونه ويصدقون في حبهم له ويضحون من أجله ويصبرون على الأذى في سبيله، هذه الكلمات النورانية يجب أن تكون محلا للعمل، فنحب هذا الدين ونصدق في حبنا له وندعو إليه ونضحي من أجله ونصبر على الأذى في سبيله. والآن إن شاء الله تعالى نشهر العقد، وبعدها سندخل المسجد لنصلي العشاء نظرا لظروف نصلي هنا، نصلي هنا العشاء، وبعد ذلك ندخل المسجد نظرا لظروف المطر، فمع إشهار عقد الزواج. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نقوم بإشهار العقد بإذن الله تعالى، وهو عبارة عن إيجاب وقبول. والزواج كما تعلمون من أعظم السنن المؤكدة، طاعة وعبادة يتقرب بها لله، نعمة تستوجب الشكر لخالق الأرض والسماوات. طبعا لابد من موافقة الولي، والزواج حيتم بإذن الله تعالى بين طرفي العقد وكيل الزوج وهو عمه محي الدين عباس محمود وولي الزوجة سمية سعيد محمود والدها الشيخ سعيد محمود. وبارك الله للعروسين وبارك عليهما وجمع بينهما في الخير وسبحانه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله. بسم الله والحمد لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله والصلاة والسلام على رسول الله. زوجت ابنتي موليتي سمية سعيد محمود لموكلك ابن أخيك محمد أحمد إسماعيل على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المهر المسمى بيننا عاجله وآجله والحضور يشهدون بذلك والله خير الشاهدين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلت منك زواج ابنتك موليتك سمية سعيد محمود لموكلي ابن أخي محمد أحمد إسماعيل على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المهر المسمى بيننا عاجله وآجله والكل يشهدون بذلك والله خير الشاهدين. بارك الله للعروسين وبارك عليهما وجمع بينهما في الخير وسبحان ولي ذلك والقادر عليه. بارك الله للعروسين وبارك عليهما وجمع بينهما في خير. وكلمة كنا قد أخرناها لأننا ضيوف عند فضيلة الشيخ أحمد شحاتة، وأهل الحديث هم أهل النبي، وإن لم يصحبوا نفسه فأنفسه صاحب. فمع فضيلة الشيخ أحمد شحاتة فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعبود بقدرته، محمود بنعمته، البالغ أمره سماءه وأرضه. نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ثم أما بعد، نشكر الله عز وجل ونحمده سبحانه وتعالى ونستهديه لأحب الأعمال إليه، ألا وهو أوثق عرى الإيمان. ونشكركم إذ حملناكم على الصبر هذه السويعات في هذا الجو القارس، لكن نبشركم بأنها أوثق عرى الإيمان الحب في الله. فلقد روينا في صحيح إمام المحدثين قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله حب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنجاه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. وأنتم على دين أحبابكم أنتم على دين خلانكم، فالمرء شبيه بقرينه أكثر من شبهه بأبيه وأمه، فنحمد لكم هذا الحضور ولا نحملكم على أكثر من هذه الساعات التي صبرتم فيها حبا في أخيكم وأخي الحبيب شيخ سعيد محمود. أدعوكم الآن إلى إقامة الصلاة، وجزاكم الله خيرا على هذا الحضور وعلى هذا الصبر، ولا أريد أن أحملكم صبرا أكثر مما صبرتم، وإن كنت أود حين أعطى هذه الكلمة أن أقول صابروا اصبروا وصابروا ورابطوا، لكن مرابطة اليوم كفت عند هذا الحد، ونحمد لكم هذا الحضور وجزاكم الله خيرا، وبارك الله لعروسينا، اللهم بارك لهما وبارك عليهما، اللهم صب عليهما الخير صبا، ولا تجعل عيشهما كدا، واجعل الحياة بينهما رحمة وودا، ومرة أخرى بل مرات جزاكم الله على هذا الصبر، فإنه من أوثق ما تعبدون به ربكم، هذا الصبر الذي صبرتم معنا في هذه السويعات، وصبرت لنا هذه الأجواء التي أحاطت بنا ولربما تغيرت بعد انصرافنا، وذلك لأنها راعت فيكم أنكم جئتم محبة في أخيكم، فبارك الله لكم وجزاكم الله خيرا. شيخ أحمد الشيساوي، أقم الصلاة. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فسوف يستمر الحفل إن شاء الله تعالى في نفس المكان، والكلمة الآن لفضيلة شيخنا الشيخ سعيد عبد العظيم، فليتفضل مشكور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، بارك الله للعروسين وبارك عليهما وجمع بينهما في الخير، وسبحان ولي ذلك والقادر عليه. الزواج بلا شك انتقالة، يعني من صورة من صور الحياة، حياة العزوبية، لصورة من صور تحمل المسؤولية، بمعنى ينتقل الإنسان إلى بيت يصبح فيه قادرا على إظهار، لا أقول كل شعائر الإسلام والدين، على أقل بعض المعاني التي كان ممنوعا منها من قبل، وهو في بيت العائلة، في بيت الأسرة، لا ربما الأب يمنعه، الأخ الأكبر يحجزه، أمه تمنعه من إظهار الكثير من شعائر الإسلام والدين، ولكن لما ينتقل إلى بيته هذه مملكة بلا شك، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، بل المرأة كذلك، لا ربما كانت مقهورة في بيت أبيها، لما تنتقل إلى بيتها هذه أيضا مملكتها، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعياتها، تحمل مسؤولية، مسؤولية زوج وبيت وأولاد، يعني انتقالة كما ذكرنا فيها قدر من تحمل المسؤولية، وتحتاج لنوع من شمولية النظرة، وشمولية النظرة هذه مطلوبة، وأسوتنا فيها وقدوتنا هو النبي صلى الله عليه وسلم، كان في مهنة أهله كما تحكي أم المؤمنين عائشة، يخصف نعله ويحلب شاته ويرقع ثوبه، تقول فإذا سمع النداء فكأنه لا يعرفنا ولا نعرفه، فكان هذا هو شأنه، هو الذي يسابق أم المؤمنين عائشة، سبقها مرة وسبقته أخرى، وقال لا هذه بتلك، لا ربما حمل أمامة بنت زينب، إذا قام رفعها وإذا ركع وضعها، يحمل الحسن والحسين وهو يقود أمة، هو الذي يقود الأمة صلوات الله وسلامه عليه، تسمع الهدة فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم بخبرها قبل أن يتحرك أحد، يوم حنين مثلا هو الذي يثبت كالجبل الأشم، حتى يحكي علي وغيره رضوان الله عليه أنهم كانوا إذا اشتد البأس وحمي الوطيس، الشجاع منهم من يحتمي برسول الله صلى الله عليه وسلم، يقف يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. هو صلوات الله وسلامه عليه الذي يقوم النهار ويقوم الليل ويصوم النهار ويقوم الليل حتى تتورم قدماه الشريفتان. هو نفس الشخص، وهو أسوتنا وقدواتنا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. البعض منا عنده ضيق نظر، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك للعروسين وأن يبارك عليهما وأن يجمع بينهما في الخير، هو سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزا الله شيخنا خيرا وجزاكم الله خيرا، أثقلنا عليكم كثيرا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل صبركم وتحملكم في موازين حسناتكم. نبارك للعروسين، بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير، وحتى نلتقي في محافل دعوية أخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك للعروسين، أن يبارك فيهما، أن يجمع بينهما في خير. نحمد الله سبحانه وتعالى على أن شهدنا زواج أبنائنا وبناتنا، نعمة من الله سبحانه وتعالى أن تتواصل الأجيال على الالتزام وعلى منهج الحق بإذن الله تبارك وتعالى. هذا الالتزام الذي توريثه قضية عظيمة الأهمية في حياتنا، كيف ننقل الالتزام إلى أبنائنا وبناتنا. من أعظم ما نحتاجه في هذا المقام أمر السلوك والخلق الحسن الذي يستنير به قلب المؤمن وينير به الطريق للآخرين. السمت الحسن والخلق الحسن الذي نحسب ونظن أن أخانا فضيلة الشيخ سعيد محمود يتمتع بقدر كبير منه، لا ينازع في ذلك ما كل من اقترب منه حتى ابتعد عنه. فلا شك أن هذا من أعظم أسباب توريث الالتزام، حسن خلق الأب مع أولاده وحسن خلق الأم مع أولادها، وأن يكون الإنسان ملتزما بأداب الإسلام في داخل البيت. وهذا أعظم وقاية من النار من مجرد الأمر والنهي. قد قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال ابن عباس رضي الله عنه: أدبوهم علموهم. فالتأديب والتعليم هو الوقاية من النار. لابد وأن يكون الأب مؤدبا ومعلما، ناصحا شفيقا رفيقا، موجها أوامره كما كان الأنبياء والصالحون يوجهون نصائحهم التي ظلت محفوظة بفضل الله سبحانه وتعالى في كتاب الله عز وجل من خلال الكلمات الطيبة الرقيقة الرفيقة. اسمع إلى قول إبراهيم عليه السلام وهو يبلغ ابنه أمر الله سبحانه وتعالى بأن يذبحه، كيف كان مليئا بالرفق والشفقة عليه. قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. بدأها يا بني، يذكره بهذه العلاقة الوثيقة والتصغير في هذا المقام. يا بني يعني يا ابن الصغير، المقصود منه تذكيره بأنه في كمال الشفقة والحنو عليه، لأن الصغير يحتل مكانة في الرفق والشفقة في قلب الأب والأم أكثر من الكبير. فهو لم ينسى هذه العلاقة حين يبلغه هذا الأمر الشاق العظيم، فكانت الاستجابة التي تسر الأب وتسر كل مؤمن: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. ونتأمل في قول يعقوب عليه السلام وهو يعلم ابنه وقد أبلغه برؤياه التي رأى، قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم. علمه أسماء الله وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى، وبين له نعمه عز وجل، علمه أن الشيطان هو العدو المبين، ليس إخوتكم الأعداء وإن كادوا هم، لكن الشيطان هو الذي يتربص، هو العدو الحقيقي لنا جميعا. وعلمه أن الله عز وجل هو الذي يجتبي، وهو الذي يعلم، وهو الذي يمن، وهو الذي ينعم، وهو الذي يتم هذه النعمة. وأنت عريق في نعم الله سبحانه وتعالى وتلقيها، ما زال آباؤك وأجدادك يرفلون في نعم الله، وهو سبحانه وتعالى المسؤول أن يتم عليك وعلى أهلك هذه النعمة. تأمل كذلك في قول لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. حين نتأمل في كل هذه الجلسات التربوية النصيحة الشفيقة من الأب لابنه، وكذا الأم إذا كانت موجهة نصيحتها لأبنائها، ينبغي أن نستعمل هذه الكلمة. وبوب البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه على قول النبي صلى الله عليه وسلم لأنس: يا بني. وذلك أن هذا القول الذي يرقق القلب والذي يعلم الصغير أن الكبير ليس يريد أن يستبد به أو أن يبطش به أو أن يقهره، وإنما هو أب حنون شفيق يريد به الخير ويستشعر حاجته في صغره إلى الرعاية والعناية، لا شك أن هذه تثمر سكينة في قلب الابن والبنت. أتأمل هذا وأتأمل ما يقع في أكثر بيوتنا من النهر والتعنيف والتغليظ المستمر، وفي كثير من بيوت بقية إخواننا المسلمين من الشتم والسب واللعن والدعاء على الولد والطرد، ونسأل الله العافية فضلا عن ما هو أغلظ من ذلك، ونسأل الله أن يعافي المسلمين من كل بلاء. وكذلك وسائل التأديب غير الشرعية، منذ يعني أيام قليلة وجدت طفلة صغيرة لم تجاوز 4 سنوات، وجدت في يدها حرقا، ويعني وجدت هذا الحرق لا يمكن أن يقع، أنه عبارة عن أثر حديد مشبك. فقلت: ما أصابها؟ قالت: وقعت. قلت: لا لم تقع. قلت: لا، ده أنت التي حرقتيها. قالت لي: ما بتسمعش الكلام، عنادية جدا. قلت لها: هتزداد عنادا، ما يتوقع أنها كثير جدا من الأباء والأمهات ربما يعذبون أبنائهم وبناتهم، الضرب يكون ضربا يعني ضرب انتقام، ضرب شفاء غيظ وليس ضرب تأديب، والضرب إنما هو آخر العلاج في الحقيقة، وإنما يقصد به التعليم أن هذا لا يصح ولا يجوز، نحو قول النبي عليه الصلاة والسلام للحسن أو الحسين عندما أخذ تمرة من تمر الصدقة: كيخ كيخ، أما شعرت أن لا نأكل الصدقة؟ إن شاء الله يكون ضبط الحديث كده صح شيخ، أليس كذلك شيخ أحمد؟ يا ربنا نتبرك بسماع نصائحهم، ربنا يحفظك بارك فيه. فمثل هذا التوبيخ الرقيق جدا هو أقصى ما يمكن، أو هذا في السلوك الأفضل. نعم يمكن أن يكون هناك ما من يحتاج إلى أشد من ذلك، لكن في النهاية يكون ضربا غير مبرح، ضربا لا يكسر عظما، لا يشق جلدا، لا يحدث شينا، لا يحدث شينا، يعني لا يترك أثرا ظاهرا مستمرا ولو مدة من الزمن. أنا منذ يعني أيضا أسابيع قليلة وجاءتني أخت من الأخوات من تحت نقابها وقد كسرت، وقالت لي أن زوجها كسر عليها ألواح السرير، نسأل الله العافية، وأخرى يعني وقع فيها تحت يعني عينها يظهر من وراء النقاب وإنا إليه راجعون، ضرب يعني مبرح، جرح غائر، نسأل الله العافية. كل هذا لماذا؟ هذا من فحكة من الضعف الشديد جدا ومن فقد الرحمة أو على الأقل من نقص الرحمة. فالأب والمربي والزوج والمعلم استعمال العنف بهذه الطريقة يدل على العجز، ولا يستعمل هذا الأسلوب في البطش إلا العاجز عن الحجة وعن المناقشة. الأسلوب الرقيق الرفيق في التربية والتوجيه هو الذي يثمر لنا توريث الالتزام ونقل هذه المعاني. ثم كما ذكرنا في بداية الأمر السلوك الحسن، أن يكون قدوة. إذا رأى الطفل والابن أو البنت والزوجة الأب والزوج ونحو ذلك كلهم يفعلون ما يأمرون به الناس قبل أن يعني يأمروا به، كان ذلك من أدعى الأسباب إلى الالتزام الصادق. ثم حمل هم الدعوة، حين يحمل الإنسان هم الدعوة إلى الله عز وجل، هم نصرة الدين، ويستشعر الأولاد أبناء وبناتا وكذلك يستشعر الزوجة مثل هذا الأمر، سوف يتغير الكثير من المفاهيم والموازين. ولكن عندما يكون السلوك في الدعوة يعني في الظاهر أمر، وفي حقيقة الحياة في الداخل اهتمامات أخرى، وأن تكون الاهتمامات داخل البيت وفي الحياة العملية تختلف عما نقوله أمام الميكروفون أو على المنابر، سوف يختل الأمر بلا شك، وسوف ينشأ الجيل الشاعر بالتناقض العاجز عن استيعاب صدق القضية، وبالتالي يصبح بلا قضية. نسأل الله عز وجل أن يعافي أبناء المسلمين وبناتهم من ذلك. لكن نفرح بلا شك من أن يكون أحد إخواننا قد نجح في توصيل السفينة إلى بر أمان، والبنات دائما يسر الآباء والأمات حالهم أسرع بأن تصل الواحدة منهن إلى بيت الزوجية أسرع ربما من البنين، والمهمة في الأبناء ربما تكون أصعب من البنات. ونسأل الله عز وجل أن يبارك لأخينا في ابنته وأبنائه، وأن يبارك للعروس في عروسه، وأن يبارك للإخوة والأخوات في أبنائهم وبناتهم، وأن يصلحنا جميعا، وأن يرزقنا من أهلنا وأزواجنا وذرياتنا قرة أعين، وأن يجعلنا المتقين إماما. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإني أهنئ أخي الفاضل الشيخ سعيد محمود بهذه المناسبة الكريمة، وأدعو للعروسين أن يبارك الله فيهما وأن يبارك عليهما وأن يجمعهما في خير وعلى خير، وأن يجعل منهما الذرية الصالحة إن شاء الله. ثم إني أذكر إخواني بما سبق أن تحدث به إخواننا ومشايخنا الكرام، وأركز على هذه المسألة، وهي تدبر القرآن الكريم الذي دعانا ربنا عز وجل إليه في قوله: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وتدبر القرآن الكريم هو الذي يحدث الأثر المطلوب في نفس المؤمن، مثلما تأثر به سلفنا الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، حيث بلغ تأثرهم بالقرآن مبلغا عظيما. يقول الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وتدبر القرآن معناه التأمل والتفكر في آيات القرآن الكريم لكي يدرك المسلم معانيها، ثم ينبعث يتفقدها في حياته ويعمل بما أرشدته إليه تلك الآيات. وهذا التدبر يحتاج إلى مجاهدة وإلى مكابدة وإلى بذل وإلى سعي، كما قال ثابت البناني رحمه الله، قال: كابدت القرآن 20 سنة ثم تنعمت به 20 سنة. إن هذا التأمل وهذا التدبر وهذا التفكر هو مجهود من المسلم عليه أن يسعى إليه، والله عز وجل يقول: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. هذا التدبر للقرآن الكريم معناه السعي في طلب العلم، ومعنى السعي في طلب العلم أي السعي في معرفة الحق والسعي في معرفة الحق أو معرفة الحق هو إحدى معاني المعاني التي يدعو بها المسلم كل يوم في صلاته على الأقل 17 مرة حين يقول اهدنا الصراط المستقيم. والعلماء على أن معنى طلب هداية الصراط المستقيم أي معرفة الحق والعمل به، وهذا يتضمن الهداية بشقيها، فمعرفة الحق إذن لا تكون إلا من تدبر القرآن، والسعي للعلم لا يكون إلا من تدبر القرآن. والإنسان يستغرب من المسلمين اليوم الذين يكون جل همهم تلاوة القرآن الكريم فقط دون تدبر ودون تفهم لمعانيه، وهذا بلا شك تلاوة القرآن الكريم لها ثوابها التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم وأوضحها، أن بكل حرف يقرأه العبد حسنة وأن الحسنة بعشر أمثالها، لكن الاقتصار على التلاوة يحرم المسلم ثوابا عظيما جدا، ثواب العلم وثواب العمل، وهما أعظم مقصودين من تلاوة القرآن الكريم، العلم والعمل. وعلى الإنسان حين يتدبر القرآن الكريم أن يبذل هذا الجهد وأن يحاول أن يقضي على العوائق التي تقف في سبيل تدبره لكتاب الله عز وجل، وأهمها الشيطان. فالتوقف عن تدبر القرآن الكريم بدعوى أن هذا التدبر يحتاج إلى العلماء وأن هذا التدبر هو من خصال العلماء إنما هو من تلبيس إبليس، لأن الله عز وجل قال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، ويدور أقوال علماء التفسير حول ولقد يسرنا القرآن للتلاوة ولقد يسرنا القرآن للحفظ ولقد يسرنا القرآن للعمل والاتعاظ ولقد يسرنا القرآن للفهم والتدبر. ولذلك يقولون فهل من مدكر، أي فهل من تال للقرآن، فهل من حافظ للقرآن، فهل من متفهم للقرآن، فهل من متعظ للقرآن، فهل من متدبر للقرآن. المعنى يشمل كل هذه المعاني كلها، فلا بد من تدبر القرآن الكريم من أجل العمل به وتحقيق معنى اهدنا الصراط المستقيم بشقيها، أي وفقنا للعلم بما للعلم بالحق ثم وفقنا للعمل به، وهذا هو الذي يطالب به العبد أن يتفحص القرآن الكريم وأن يتدبره ثم ينبعث للعمل به حتى تكتمل سعادته في الدنيا والآخرة. فهو هدى لمن؟ للمتقين، هو هدى للمؤمنين. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. فالقرآن جاء هدى للمتقين، ولذلك صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يقولون أوتينا الإيمان قبل القرآن، فهم قد أوتوا العلم باللفظ قبل أن يأتيهم اللفظ نفسه، ولذلك وقع القرآن في قلوبهم الموقع المطلوب. لابد للإنسان أن يعلم أنه عليه أن يتحلى كما قال بعض إخواننا ومشايخنا، يتحلى بالتسليم وبالإيمان، وأن يستمع القرآن استماع الاستجابة بغرض البحث عن الحق ومعرفة الحق ثم الاستجابة بالعمل والتنفيذ. وحتى لا أطيل أكرر مرة أخرى دعائي لأخي الشيخ سعيد وتهنئتي القلبية للعروسين بأن يبارك الله لهما وأن يبارك عليهما وأن يجمعهما في خير وعلى خير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، نقول الحمد لله، الحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله أن الله تعالى اجتبانا وهدانا إلى صراطه المستقيم، الحمد لله أن الله سبحانه وتعالى اجتبانا على ذلك الدين الذي ارتضاه لعباده سبحانه وتعالى، إن الدين عند الله الإسلام، والحمد لله أن الله تعالى أتم علينا هذه النعمة بإكمال هذه الشريعة بأوامرها ونواهيها. فأنزل الله عز وجل كما هو معلوم هذه الآيات على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر ما كان يعلم الأمة من هذه المناسك وتلك العبادات، لما نزلت تلك الآيات الدل على من الرب سبحانه وتعالى وعلى نعمة الله عز وجل علينا بالإسلام وباستكمال أوامر ونواهي هذه الشريعة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وربنا سبحانه وتعالى من علينا بهذه النعمة واصطفانا من غير حول منا ولا قوة على ذلك الدين الذي ارتضاه لعباده. وكل من تعبد الرب سبحانه وتعالى بغير هذه الملة فكتب الله عز وجل عليه الخسران في الدنيا والآخرة. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ولكن ينبغي أن يكون إسلامنا كإسلام إبراهيم عليه السلام، ذلك أن الله تبارك وتعالى أمرنا أن نتبع ملة إبراهيم عليه وعلى رسولنا الصلاة والسلام. وقد امتدح الله عز وجل إبراهيم عليه السلام وأثنى عليه في كتابه: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فإن رغب الإنسان عن غير هذه الملة فهذه دلالة على سفاهته وعلى جهالته كما وصفه ربنا سبحانه وتعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. والأمر عند إبراهيم عليه السلام لم يقف عند ذلك، ولكن كانت تربية الأبناء على هذه الملة، بل الوصية للأبناء ألا يموتوا إلا على ذلك الدين. وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن نستمسك بذلك الدين حتى الممات: يا أيها الذين آمنوا. فنادى الله عز وجل علينا بهذا النداء. وإذا نادى الله عز وجل علينا بهذا النداء فلا يسع المسلم عند ذلك إلا أن يقول: لبيك ربي وسعديك وأنا عبدك بين يديك. وينصت الإنسان بكيانه وبجوارحه لما يرد بعد ذلك من هذه الدلالات أو من هذه المواعظ والنصائح ومن هذه التوجيهات والإرشادات بعدما ينادى علينا ربنا سبحانه وتعالى بهذا النداء الذي من شأنه أن يتحرك باعث الإيمان في قلب الإنسان حتى يكون قابلا لما يرد بعد هذا النداء: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فحريم بالمسلم أن يعتز بدينه، وحريم بالمسلم أن يعتز أنه ينتمي إلى هذه الأمة، إلى أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وحريم بالمسلم أن يظهر ذلك الاعتزاز وهذا الفخر والشرف أن الله تعالى اصطفاه على ذلك الدين. وعلمنا ربنا سبحانه وتعالى أن نرفع دوما هذه الراية: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها وضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. وأمرنا ربنا سبحانه وتعالى أن نرفع هذه الراية، ولا يقصد برفع الراية راية بلا مضمون، ولكن راية دل على مضمون حقيقي، دل على إنسان التزم بشرع ربي سبحانه وتعالى، خاصة في مواجهة التحديات، مواجهة الكفريات، مواجهة الشركيات، مواجهة هذا الطيار الإلحادي، هذا الطيار الكفري الشركي. فقد أمرنا ربنا سبحانه وتعالى أن نصدع بذلك الحق كما قال سبحانه: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. انظر إلى هؤلاء هم على باطل ومع ذلك ترى هذه الجدية في حملهم لذلك الباطل ونشر ذلك الباطل, بل دعوة الناس أن يلتزموا ذلك الباطل, وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. فيعلمنا ربنا سبحانه وتعالى كيف نرد على هذه السفهات, كيف نرد على هذه الطيارات الإلحادية الكفرية الشركية. قل بل ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. المسلم يحتاج إلى رفع ذلك الشعار, يحتاج أن يرفع شعار أنا المسلم أنا المسلم, ولكن كما ذكرنا ليس بشعار بلا مضمون, ولكن يدل على مضمون حقيقي, يدل على إنسان استمسك بشرع ربي سبحانه وتعالى وكان صديعا بذلك الحق. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلم. وحري بنا أن نتعرف على معالم هذا الدين وعلى أصول ذلك الدين وعلى فروع هذا الدين وعلى مظاهر ذلك الدين. وكان من المعالم الأساسية لذلك الدين هذه القضية, أن نتعلم أن الحب لا يكون إلا لله, كما أن البغض لا يكون إلا في الله سبحانه وتعالى. من نحب ومن نعادي, من نوالي ومن نعادي, كل ذلك مدار ذلك على ما أرشدنا إليه ربنا سبحانه وتعالى. فكانت من القضايا البارزة في كتاب الله تبارك وتعالى ألا هي قضية الولاء والبراء, من نوالي ومن نعادي. نقرأ ذلك في كتاب الله تبارك وتعالى في غير موضع من القرآن, خاصة مع تلك النداءات التي نادى بها علينا ربنا سبحانه وتعالى بنداء الإيمان. يا أيها الذين آمنوا, يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. ثم يبين لنا ربنا سبحانه وتعالى من هو العدو. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. لذلك أمرنا ربنا سبحانه وتعالى تعالى أن نستمسك بذلك الدين وأن نظهر معالم ذلك الدين. فنادى الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن ديني فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة هم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ونادى الله عز وجل أيضا يا أيها الذين آمنوا, يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. انظر إلى ذلك النداء عندما نادى عليه ربنا, نادى علينا ربنا سبحانه يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والآيات في ذلك أو في هذه القضية كثيرة جدا في كتاب الله تبارك وتعالى, خاصة في هذه النداءات الإلهية التي نادى بها ربنا سبحانه وتعالى على أهل الإيمان. وكان وكذلك أيضا من مظاهر ذلك الدين هو عقد هذه الأخوة الإيمانية التي هي من نعم الرب سبحانه وتعالى علينا, كما ذكر ذلك ربنا سبحانه وتعالى في كتابه. نقرأ ذلك في كتاب الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة, وأمرنا ربنا سبحانه وتعالى أن نعتصم بذلك الدين حتى نقيم مظاهر ذلك الدين. يتمثل ذلك أيضا في هذا المظهر من مظاهر الأخوة الإيمانية, واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وهذا أيضا ذكره ربنا سبحانه وتعالى من باب الامتنان على رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى هذه الألفة القلبية، إلى هذه الروابط القلبية بين المسلمين بعدما كان ذلك التناحر وهذا التشاحن وهذه الخصومات بين هؤلاء قبل إسلامهم، ولكن عندما دخلوا في الإسلام كانت هذه الروابط القلبية، حتى امتن ربنا سبحانه وتعالى بذلك على رسوله صلى الله عليه وسلم: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينه. كلنا يعلم حال يعني أهل المدينة قبل وفود الإسلام عليهم وقبل دخولهم في دين الله تبارك وتعالى، وكانوا ينقسمون إلى أوس وخزرج، وكانت بينهم مشاحنات طاحنة، معارك طاحنة، ومع ذلك عندما أتى الإسلام كيف جمع بين هذه القلوب؟ ما جمع الله عز وجل بين هذه القلوب إلا بعدما تلفت على كتاب ربها وعلى سنة نبيها صلى الله عليه وسلم: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. لذلك نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم أظهر لنا وذكر لنا ما هي القيم التي نتعامل على أساسها كمسلمين. الله تعالى أوجب علينا هذه القيم في التعامل فيما بيننا كمسلمين، ندين لله سبحانه وتعالى بذلك الدين، نظهر معالم هذه الأخوة الإيمانية التي من نعم الرب سبحانه وتعالى. فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هذه قيم التعامل فيما بيننا كمسلمين. الله تعالى أوجب علينا هذه المعاملة: مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم، مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حدث بهذه الرواية كان يشبك بين أصابعه حتى نرى ذلك التداخل في المسلمين. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن نحافظ على هذه الأخوة الإيمانية وأن نصون هذه الأخوة الإيمانية من أي عامل من عوامل الهدم، ذلك أن هذا البنيان لابد أن يكون متماسكا قويا. ولذلك نقرأ في سورة الأنفال في بدايتها: نزلت الآيات على النبي صلى الله عليه وسلم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. نقول ذلك أن هذه الغزوة أولى الغزوات التي كان فيها اللقاء بين طائفة المؤمنين وطائفة الكفر والإلحاد، وربنا سبحانه وتعالى أيد هذه الطائفة المؤمنة على عدوها حتى نصرهم ربنا سبحانه وتعالى وغنموا ما غنموا من هذه الأموال. ومع ذلك نقول أنهم انقسموا إلى ثلاث طوائف، كل طائفة تدعي أنها أحق بذلك المال من غيرها، وبالتالي نقول نزلت الآيات على النبي صلى الله عليه وسلم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. الحكم في ذلك المال وفي تقسيمه مرجع ذلك إلى كتاب الله تعالى وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم كان ذلك الإرشاد والتوجيه من الرب سبحانه وتعالى أن نحافظ على هذه الأخوة الإيمانية: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. ثم تأتي الآيات لكي تبين من هو المؤمن وما هو البناء الذي يبنى على أساسه ذلك المؤمن: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. هؤلاء هم الذين حققوا الإسلام كما أمر بذلك ربنا سبحانه وتعالى، أن ندخل ذلك الدخول الشمولي جملة وتفصيلا في هذا الدين كعقيدة وشريعة: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبع خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. الدخول ذلك دخول شمولي في دين الله تبارك وتعالى جملة وتفصيلا. فينبغي على المسلم أن يتعرف على معالم هذا الدين، وينبغي على ذلك المسلم أن يتعرف على أصول هذا الدين وعلى فروع ذلك الدين وعلى مظاهر ذلك الدين، وأن نظهر ذلك الدين ليس كشعار يرفع فحسب، ولكن لابد أن يكون هذا الشعار يدل على مضمون حقيقي. أنا المسلم، أنا المسلم، أنا المسلم في إيماني، أنا المسلم في عباداتي، أنا المسلم في معاملاتي، أنا المسلم في سلوكياتي وأخلاقياتي، أنا المسلم في آدابي. هذا هو المسلم كما أراده ربنا سبحانه وتعالى، وكما أشارت إلى ذلك الآيات أن الله تعالى امتدح إبراهيم عليه السلام لما قال له ربه سبحانه وتعالى أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. وكانت وصية إبراهيم بعد ذلك لأبنائه كما هي وصية الرب سبحانه وتعالى إلينا جميعا ألا نموت إلا ونحن قد استمسكنا بذلك الدين. يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وكما كان خطاب الرب سبحانه وتعالى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. نكتفي بذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. في البداية يتقدم الأخ الحبيب الشيخ سعيد محمود حفظه الله بالتهنئة على نكاح ابنته، ونقول له جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم أن أقمتم هذا العرس على مثل هذا النحو الطيب البسيط المتواضع الخالي من المنكرات والمخالفات والبعيد عن الإسراف وعن التبذير، والذي أدعو المولى عز وجل في عليائه أن يجعله في ميزان حسناتكم يوم القيامة. كما أتقدم لعرسي الليلة بدعاء النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. كما ندعو الله عز وجل في عليائه أن يصب عليهما الخير صبا، وأن يجعل بجوده وفضله وكرمه هذه الأسرة أسرة مسلمة خاضعة منقادة له ولرسوله، عاملة لنصرة دينه. اللهم اجعلها شامة على طريق الخير والبر والإحسان والمعروف، وانفع بها البلاد والعباد، إنك ولي ذلك والقادر عليه. كان ولا بد من كلمة اغتناما لهذه الفرصة الطيبة، فأتوجه بها لإخواني أبناء هذه الدعوة المباركة على نسق ما وجه يعني المشايخ الأفاضل جزاهم الله خيرا، ويعني توجيها لهم إلى الطريق الأمثل والأنفع بإذن الله تبارك وتعالى. أقول لإخواني جميعا كلكم مستهدف ومنظور، وكذا محارب من شياطين الإنس والجن، وأنتم أمل الأمة في طريق عودتها من جديد بإذن الله تبارك وتعالى، في طريق عودتها لسابق عهدها وعزها ومجدها بتوفيق الله عز وجل. وكلكم منظور ومحارب ومستهدف كما قلنا، فينبغي عليكم أن تعلموا جيدا أنكم مطالبون بالاستقامة على هذا الدين وبترجمته وبتطبيقه، لأنكم أنتم الأمل في إيجاد الدعوة الصامتة المؤثرة في الأسرة وفي السوق وفي المدرسة وفي الجامعة وفي المصنع وفي المزرعة وفي كل مكان حتى في المناسبات، لأننا نعلم أن أبناء هذه الدعوة هم الذين التزموا هذا المنهج الكريم المبارك بفهم عالي، بفهم الصحابة رضي الله عنهم والسلف الصالح، وهم أملنا في طريق العودة كما قلنا، ونكرر هذا المعنى دائما. لذا أنصح نفسي وإخواني بالاستقامة الكاملة على هذا الدين الذي ارتضينا أن نرفع رايته وأن ندعو له وأن نذب عنه، فبقي أن نترجم الترجمة العملية لهذا الدين في أرض الواقع، وهذه لن تكون إلا بالاستقامة كما أمر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. فإذا كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أمر بالاستقامة، والصحب الكرام الذين تابوا معه أمروا بالاستقامة، فنحن من باب أولى في زمن الغربة والفتن من حولينا تموج كموج البحر كما تطالعون وتشاهدون، نحن أولى بالاستقامة لنبين للناس جميعا أن الطريق لعودة أمتنا إنما يكون بترجمة هذا الدين بالاستقامة التامة عليه. وهذا برجوعنا لمعنى الاستقامة كما يعني بينها الصديق رضي الله عنه وارضاه، قال الاستقامة ألا تلتفت لغير الله، ألا تلتفت لغير الله، أي تسير في طريقك إلى الله تبارك وتعالى فلا تلتفت يمنة ولا يسرى، لا لشهوات ولا لأهواء، لا لعادات ولا لأعراف ولا لتقاليد ولا لقوانين، بل تنصرف في اتجاهك صوب هذا الهدف الذي يعني تسعى إليه وتتمنى أن تشارك في تحقيقه، وهو عودة الأمة من جديد، فلا تلتفت لكل الدواعي التي عن يمينك وعن يسارك، بل تسير في طريقك إلى الله تبارك وتعالى. وكما قال عمر عن الاستقامة هي ألا تروغ روغان الثعالب، ألا تروغ روغان الثعالب، أي تكون واضحا ومستقيما حتى آخر نفس في حياتك. ولذلك اعلم جيدا أن تحقيق الاستقامة بهذا المعنى يعني ليس بالأمر الهين، لأنك محارب ومستهدف ومنظور، ولأن الحرب شرسة فيما بينك وبين الباطل. إذن ينبغي أن تعلم أن الله عز وجل هو الذي أمرك بالاستقامة، ويعلم أنك قادر على أن تستقيم. أيضا أشار إلى جبر استقامتك هذه بقوله تبارك وتعالى فاستقيموا إليه واستغفروه، أي استعينوا بالاستغفار وبرجوع الله بين الحين والحين، بين اللحظة واللحظة، لجبر الخلل ولجبر القصور الذي قد يقع، لأنكم بشر لستم بمعصومين، تحتاجون إلى جبر هذه الاستقامة. فهذا معنى عظيم ينبغي أن نستصحبه في طريق دعوتنا إلى الله تبارك وتعالى. فإذا ما حققنا الاستقامة بهذا المعنى وسرنا في طريقنا الله تبارك وتعالى من غير طغيان، من غير تجاوز للحد، بأداء يعني هذا الدين الأداء الأمثل في أرض الواقع، بالاستسلام والخضوع والانقياد لله والرسول ظاهرا وباطنا في الأقوال وفي الأفعال، هذه الاستقامة الحقيقية التي بها سنسعد في هذه الدنيا ونسعد يوم لقي المولى تبارك وتعالى. ولو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدق، أي لو استقاموا على المنهج، على القرآن، على السنة، لو وسعنا عليهم في أرزاقهم ولعاشوا عيشة هنية وسعيدة ومنضبطة مرتبطة بهذا المنهج الكريم المبارك. فندعو الله عز وجل أن يرزق ابن هذه الدعوة المباركة الاستقامة على هذا المنهج الكريم المبارك، على القرآن والسنة، بفهم سلف الأمة الصالح رضي الله عنهم وارضاهم. كما ندعو الله عز وجل أن يجعل لنا أكبر الأثر على أهلينا وأسرينا ومجتمعاتنا، لأن الأمة تحتاج منا إلى هذه الأمثلة، إلى هذه النماذج العملية في أرض الواقع. فندعو الله تبارك وتعالى أن يرزقنا إياكم الإخلاص في القول والعمل، في السر والعلن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. يعني في البداية يعني أنا أشكر يعني جميع من شارك في هذا الحفل ويعني ولبى دعوتي وشاركني في فرحتي بابنتي، ويعني أشكر على الخصوص مشايخنا الأفاضل الذين تحملوا في الحقيقة يعني مشقة شديدة في يعني البقاء ليعني تلبية الدعوة كذلك، والبقاء في هذا الجو مطر والهواء ونحو ذلك. فأنا يعني أدعو الله عز وجل أن يجعله في ميزان حسناتهم. كذلك أشكر يعني إخواننا الذين شاركوا في إعداد يعني الفرح، ولا سيما وأن يعني الجو كان يعني ممطر وبرد ونحو ذلك، ومما صعب يعني المهمة، لكن جزاهم الله خيرا يعني حفظوا على يعني ترتيب المكان وتحملوا المطر ويعني البرد. فنسأل الله تعالى أن يجعل ذلك لهم في ميزان حسناتهم بإذن الله تعالى. كذلك يعني أقول أن مثل هذه المناسبات يظهر فيها يعني عظمة هذا الشرع العظيم، دين الله سبحانه وتعالى وشرع الإسلام. فانظر إلى هذه العلاقة العظيمة التي جعلها الله سبحانه وتعالى بين رجل أجنبي وامرأة أجنبية في لحظة تصير هي له حلا وهو كذلك، بكلمة الله وأمانة الله، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا الميثاق الغليظ الذي أخذه الله سبحانه وتعالى علينا في الدين جعل ميثاقا أيضا غليظا بين يعني الرجل والمرأة في عقد الزواج، ولذلك قال وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. فسبحان الله العظيم الذي يجعل مثل هذه يعني العلاقات سبحان الله الشرعية ذات يعني المعاني الإيمانية العظيمة في حتى هذا التشريع، وبل في كل التشريعات تظهر المعاني الإيمانية العظيمة في النظر لكل معنى من معاني الشرع. يعني هذه البنت يعني قبل يعني ساعات كانت لا يحل للأخ يعني محمد أن ينظر إليها، أما الآن فصارت يعني بإذن الله تعالى له أن ينظر لها ويعني له حق عند الله سبحانه وتعالى بهذا العقد. فهذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى كما سمى الله تعالى في كتابه الزواج، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فالزواج سنة عظيمة من سنن الله سبحانه وتعالى، ولا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم حض وحث عليها الأمة ولا سيما الشباب، فإنه صلى الله عليه وسلم رغب الشباب في الزواج ورغب الأمة في هذه أو هذا التشريع العظيم. كذلك أقول أن يعني هذا الاجتماع من الإخوة الأفاضل والشيوخ الكرام نحسب بإذن الله تعالى أنهم تحملوا ذلك ما يريدون إلا الأجر من الله سبحانه وتعالى، وإلا لو نظرنا إلى والعياذ بالله الذين لا يحتسبون من يعني الغافلين وفضلا عن الكافرين والعياذ بالله ترى أنهم يعني يحسبون هذه الأمور يعني إنجاز التعبير واحد زائد واحد، يعني رايح يعمل واجب ولو ما كانش له عنده واجب مش هيروح ونحو ذلك، وعليه لو الجو وحش ولا غيره فالمسائل. أما أهل الاحتساب نحسب إخواننا إن شاء الله تعالى منهم، فإنهم يحتسبون يعني السعي والمشي والخطى والمشاركة في المطر والبرد وغيره، يحتسبون ذلك عند الله سبحانه وتعالى ويرجون الأجر من الله سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا يدخل في معنى احتساب الأجر معاني أخرى إيمانية كمراعاة معاني الأخوة الإيمانية بين المؤمنين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من دعاه يعني أخوه فليلبي، فجاءوا ملبين وقام الجميع يشارك بإذن الله تعالى والحمد لله. فهذه أيضا معاني إيمانية المشاركة لتقوية روابط الأخوة الإيمانية بين المؤمنين وبين يعني الذين تربطهم أعظم علاقة والتي هي أعظم من النسب وأعظم من سائر العلاقات، وهي علاقة يعني الأخوة في دين الله سبحانه وتعالى. وإلا الأمثلة كثيرة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على ذلك. نوح عليه السلام لما كفر ابنه تبرأ منه وقال الله عز وجل له ما يفيد أنه ليس ابنه، وأما المؤمنون المستضعفون معه فهم أحب إليه وأقرب من ابنه، ولذلك لما سأل ربه سبحانه وتعالى نجاة ابنه قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. فالمؤمنون عمل صالح، ولذلك كل مؤمن في علاقته بإخوانه إنما بإذن الله تعالى لابد أن يحتسب فيها الأجر والثواب، وإلا يعني كم من المجهودات بذلت يعني من إخوة كثيرين نسأل الله تعالى أن يجعله في ميزان حسناتهم، مجهودات يعني حسية ومادية وغير ذلك، والكل يعمل يعني يريد بذلك بإذن الله وجه الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله تعالى أن يعني يجعل ذلك لهم في الآخرة، وأن يبارك في من شارك وحضر ولا سيما المشايخ الأفاضل الكرام الذين شاركونا يعني حفلنا وعرسنا. ونسأل الله تعالى يعني أن يعني يمكن لدينه في الأرض ويفتح له قلوب الناس وأن ينصر دينه وكتابه وعباده المؤمنين وأن يبارك للعروسين وأن يجعل هذا الزواج زواجا مباركا وأن يرزقهما منه الخير والذرية الطيبة بعد ذلك بإذن الله تعالى. ونسأل الله تعالى أن ييسر أمر الزواج لجميع شباب المسلمين وعموم المسلمين بإذن الله تعالى، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. صلى اللهم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأحبة، بهذه المناسبة المباركة التي نحن بصدد الاحتفال بها، وهي زواج ابنة أخينا الشيخ المكرم المفضال سعيد محمود، نسأل الله عز وجل أن يكون هذا الزواج زواجا مباركا. وإنما هذه الفرحة ليست فرحة أخينا الفاضل الشيخ سعيد وحده، إنما هي فرحة إخواننا جميعا في هذه الدعوة المباركة، الدعوة السلفية التي آتت ثمارها وآتت أكلها بفضل الله تبارك وتعالى أولا وآخرا. وأن هذه الدعوة المباركة هي من نعمة الله عز وجل على شباب هذه الدعوة المباركة، التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يكونوا أهلا لحمل هذه الأمانة. فمن رحمة الله عز وجل علينا أننا كنا وأصبحنا مسلمين بغير الأمم السابقة التي هي من حولنا، فقد حرفت وبدلت في كتاب الله عز وجل. وبعد نعمة الله عز وجل علينا بالإسلام، كما قال عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، أن الله عز وجل امتن علينا وجعلنا من هذه الفرقة الناجية التي جعلها ربنا تبارك وتعالى خير أمة أخرجت للناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد قال في الحديث: افترقت اليهود على 71 ملة، وافترقت النصارى على 72 ملة، وستفترق أمتي على 73 ملة، كلهم في النار إلا واحدة. فمن رحمة الله عز وجل علينا أنه اصطفانا من هذه الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة، بعكس من سار على نهج الفلاسفة والمتكلمين من أصحاب الكلام كالمعتزلة وغيرهم، ومن هؤلاء الشيعة الروافد الذين غيروا وبدلوا ونسبوا صفات الله عز وجل إلى أئمتهم وإلى أوصيائهم وإلى فقهائهم، نسبوا إليهم أنهم يعلمون علم الغيب، نسبوا إليهم أنهم يعلمون ما سيكون في غد، نسبوا إليهم أنهم معصومون، مع أن الله عز وجل لم يجعل أحدا معصوما، حتى من كان بعد النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. وبعد نعمة الله عز وجل علينا أننا كنا من أصحاب هذه الفرقة الناجية، أن الله عز وجل أرسل إلينا على كل فترة من الزمان من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. فهذه الدعوة لا تنتسب إلى أحد من الناس، إنما هي دعوة ربانية، حتى أنه لا يجوز أن ننسبها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، فهي دعوة الأنبياء والمرسلين من لدن آدم عليه السلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ثم بعد ذلك، أيها الأحبة الكرام، إن هذه الدعوة التي لا تنتسب إلى أحد، فكل من ينتسب إليها ينتسب إليها تشريفا، الله عز وجل قد شرفه بأنه أصبح من أرباب ومن أصحاب هذه الدعوة. فشباب هذه الدعوة المباركة عليهم يعني أمانة ألقيت على عواتقهم، عليهم أن يؤدوا شكر هذه الأمانة فإنه نحتاج في هذه الأزمان إلى أن نتعرف على هذا المنهج السديد الذي هو سبب رفعة هذه الدعوة وعصمة هذه الدعوة من الزلل. فإنها منذ بداية الصحوة في يعني أوائل السبعينات لم نجد من أصحابها أنهم قد بدلوا وأنهم قد غيروا وأن اللسان لم يتبدل ولم يتغير في كل القضايا الشائقة التي غيرت وبدلت فيها جماعات أخرى. لذلك فعلى أصحاب هذه الدعوة من الشباب أن يستمسكوا بهذا المنهج. ونحن أيها الأحبة الكرام حينما نعترف بالفضل لعلمائنا ومشايخنا وأئمتنا ودعاتنا الذين جددوا لنا هذا الدين نعترف لهم بالفضل مع عدم التقديس لهم، إنما نجلهم وننزلهم المنزلة اللائقة بهم، فإنهم أحب إلينا من أهلينا، فإن أهلينا يذكروننا الدنيا وإخواننا ومشايخنا يذكرون الآخرة، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. وبعد أيها الأحبة الكرام فشبابنا في هذه الفترة يحتاج إلى كثير من التربية مع العلم الشرعي الذي يحصلونه، فإن هذه الدعوة لا تربي شبابا عاطلا لا يعمل لدين الله عز وجل، إنما من الواجب على هذا الشباب أن يلتف حول هذا المنهج، يتعلم معالم الحلال والحرام وما لا يسع المسلم جهله، ثم بعد ذلك يترجم ذلك إلى عمل. وهذا هو منهج التربية عند أهل السنة والجماعة، العلم واتباع ذلك المنهج العظيم، ثم بعد ذلك العلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. ثم بعد ذلك أيها الأحبة الكرام إن هذا العلم الذي ترجمه العبد إلى عمل، فإن العمل طاعة لا تعدى نفعها غيره، فمن الواجب عليه أن يعمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية فرب مبلغ أوعى من سامع. فعلى شباب هذه الأمة أن ينفع غيره ومن حوله من إخوانه ومن آبائه وأمهاتهم وأسرهم، فإن ذلك هو فرض عين على شباب هذه الأمة. فنسأل الله عز وجل لنا ولجميع إخواننا السداد والرشاد، ونسأله جل وعلا في ختام هذه الكلمة أن يبارك لأخونا سعيد محمود في زواج ابنته، وأن يجعل هذا الزواج زواجا مباركا، فإن الله عز وجل ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لكم، والسلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل، نتمنى أن حضرتك تكلمنا عن طرق التغلب على ضعف التربية وعلى ضعف إيجاد الشخصية المسلمة المتزنة، وبعض مؤهلات المربين وصفاتهم اللي ينبغي تتوفر في شخصية المربي كي يقوم بمساعدة من هو دونه للوصول للصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله والحمد لله. يعني وسائل التي تؤدي إلى ضعف التربية كثيرة جدا، ومن أخطر هذه الوسائل ضعف المتابعة. ضعف المتابعة فهذه من أخطر الوسائل، ضعف المتابعة. أننا كثيرا ما نقرر بعض البرامج وبعض الأنشطة، ولكن بعد ما نتمم هذه الأنشطة لا نجد من يقوم بمتابعتها. مثلا لو أنت مثلا قلنا للشباب نصلي وقيام، فنرى أن احنا بندي تعليمات، بندي توجيهات، بندي إرشادات، نصلي بس، ففعلا بعد ما نصلي مرة أو مرتين لا نجد من يتابع هذه الصلاة، هل تمت أم توقفت الصلاة، وسرعان ما تتوقف هذه الصلوات. لو أنا مثلا نبهت الشباب على أنهم يصوموا النهار، فنجد أن صيام النهار هذا لا يتيسر كثيرا، مرة مرتين ثلاثة ممكن الشاب يصوم، ولكن بعد كده يتوقف الصيام، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتابع أصحابه رضي الله عنه في كل أحوالهم، اجتماعيا وسياسيا وصحيا وعليا وتربويا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من منكم رأى رؤيا، رؤيا منامه، فكان يسأل على المنام من رأى رؤيا. وكان يسأل صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم اليوم صائمة، من عاد منكم اليوم مريضا، من شيع منكم اليوم جنازة، من تصدق اليوم. فكان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم على مثل هذه الطاعات. ما نقولش ده ورع وان احنا نتورع، لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيسأل، كان بيسأل على هذه المسائل. بل ان النبي عليه الصلاة والسلام كان ايضا، بل ان النبي صلى الله عليه وسلم في احيان كثيرة كان يسأل على ما هو يعني ادق من ذلك. كان يسأل الرجل على متابعته لظروف زوجه وبيته، ماذا فعل مع أهله يعني من صلاة ومن عبادة ومن تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن أحوالهم الحياتية، هل تزوج فلان أم لم يتزوج، كما كان الشأن مع جليبيب لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم لجليبيب. فلما سمع بأنه يريد الخطبة صلى الله عليه وسلم، الناس رحبت طبعا، النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يخطب، ولكن قال: ليس لي، إنه لجليبيب. فقالت المرأة: حلقي لجليبيب. وكان جليبيب يعني هذا لا قيمة له مثلا أو لا وزن له عند الناس، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يتوسط لجليبيب. لبيب. ولما يتزوج لبيب هذه الفتاة يدعو له النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صب عليهم الخير صبا صبا ولا تجعل عيشهما كدا كدا. ثم إن جلبيب يدخل حرب ويقاتل في سبيل الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يسأل أصحابه: من تفقدون؟ يقولون: نفقد فلان وفلان. من تفقدون؟ نفقد فلان وفلان. لكنه صلى الله عليه وسلم يقول: لكني أفتقد جلبيب، لكني أفتقد جلبيب. هذا العبد يفتقده النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بهم يبحثون عنه فيجدونه قد قتل سبعة ثم قتلوه. فبعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقف على قبره ليدفنه بنفسه، ثم يقول أبو بكر وعمر رضي الله عنهما: أدلي لي صاحبكما. فيحمله النبي صلى الله عليه وسلم على ذراعيه ثم ينزل به إلى القبر ويقول: ليس له سرير إلا ذراعي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه هي التربية وهذه هي المتابعة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كما رأينا يتابع في أحيان كثيرة جدا. ولا شك الموضوع طويل، يعني نكتفي إن شاء الله بهذا القدر، وفرصة تانية نستكمل بإذن الله. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا بعده، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما على البركة وعلى خير طائر، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها زيجة طيبة مباركة ولبنة جديدة تضاف لهذا الصرح الإسلامي. عسى يعني هذه اللبنات أن تخضع لمقتضى قوله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نسأل الله تبارك وتعالى أن تكون زيجة مباركة، ونهنئ العروسين وندعو لهم بدعاء الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: أن بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير. وإنه لمن دواعي السرور والبهجة والفرح أن تبدأ هذه الزيجات، يعني نسأل الله تبارك وتعالى أن تكون كما ذكرنا زيجة طيبة مباركة من بيت من بيوته تبارك وتعالى، التي بين تبارك وتعالى فقال: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفق العروسين لمرضاته. وأضرب مثال أخير أختم به هذه الكلمة، ألا وهو أن الرجل والمرأة أو الزوج والزوجة بمثابة وجهي لعملة واحدة. فإذا رمى الإنسان بعملة في اتجاه يستحيل أن يسير وجه في اتجاه والوجه الآخر في اتجاه، وهذا مقتضى قول الله تبارك وتعالى: من كون أن الطيبين للطيبات والطيبون للطيبات. نسأل الله تبارك وتعالى أن تكون هذه الأوجه في سبيله وابتغاء مرضاته، ونسأله تبارك وتعالى أن يجعلها هذه الشركة شركة ابتغاء مرضاته ولنيل رضوانه عز وجل في دار فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا قطع كل بشر. إن شئتم فاقرأوا فلا تعلم نفس ما أخفي لهم قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق من يتزوج إلى الزواج، ومن يتزوج أيضا زوجه إلى زوجة ثانية، والذي وفق إلى الزوجة الثانية وفق إلى الثالثة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق إلى ما يحب تبارك وتعالى ويرضى، ورزقكم خيرا حسنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.